lapor. Ya Rob. أنا حطلع فوق بالضفرة. بالضفرة أعطيني يا عبد تخلص السنة تبني عشان مفنن عليك كمه أي سنة أبشر بس الصوت عسى إن شاء الله دعم إن شاء الله. هذا اليوم موجود هذا المهندس أيوة الأحمر حطوا على شكل شو أي زبط أيوة خلاص اشتغل فرو تخصصك إن شاء الله الصوت كذا تخصصك نعم الله يعافيك بس الظاهر كان في سماعة أول ولا لا كان في سماعة هنا وهنا وشالوها ولا لا هذا كان نظام احتياطي في رمضان بحيث ان المتكلمين ما ينزعجوا مع نظام الجامعة كان نظام مستقل الان مع نظام انا سمعته نعم زين اطلع دقائق طويلة سلام سلام يا رجل اتقوا الله حق تقاته اذا كنت خيرا من تفرجه الناس ما ينفع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنبدأ درس هذه الليلة ليلة الخميس الثالث من شهر صفر لعام 1438 للهجرة في هذا الجامع جامع الراجح في مكة المكرمة سأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا جميعا في دينه وأن يعلمنا تأويل كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق

أن يعلمنا تأويل كتابه، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دايما حضرتك بتقول مناسبات الآية لما قبلها وما بعدها، إيه؟ فما رأي حضرتك فيما ذهب إليه الشوكاني، إيه؟ في أن ذلك تكلفا كله؟ لا، الشوكاني في مقدمة نيل الأوطار ذكرها، يعني كلها كل مناسبة بينسى. لا، يعني لا لا لا يا شيخ، ما في شك أنه بعضها مثل الشمس، هو يقول ذلك، ما علينا منه، أما بعضها صح فيه تكلف، لكن حنا اللي ما يتبين لنا نقول ما ندري. اما انه ما في مناسبه، لا في مناسبه طبعا، لكن هو يقول لك يعني في ناس تتكلف، التكلف موجود، صحيح، وليس شرطا، صحيح. السلام عليكم. السلام. هذا مرحبا.